أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها لإثبات حرمة التكسب بعسيب الفحل. قلنا بأنه يمكن تقسيم هذه الأدلة إلى قسمين وإلى مقامين. المقام الأول في الأدلة العامة، وقد عرضنا لها وبينا أنه لا يتم شيء منها لإثبات عدم جواز التكسب بعسيب الفحل. المقام الثاني وهي الأدلة الخاصة الواردة في المقام، بينا أن هذه الأدلة على طائفتين. طائفة منها نهت عن ثمن عسيب الفحل، وقد أشرنا إلى هذه الروايات فيما سبق. أما الطائفة الثانية من الروايات وهي التي أجازت، وهي روايتان. الرواية الأولى الواردة في المقام وهي رواية حنان ابن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله الصادق ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلني الله فداك، إن لي تيسا. تعرفون التيس يعني الفحل، الفحل بل على إلى حوال أعم هسه في اللغة، أعم من أنه يكون لهذا أو ذاك، عموم الفحل، وإن كان لعله هسه الصلاحان أو كذا يكون لفحل خاص. إن لي تيسا أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كل كسبه فإنه لك حلال. والرواية واضحة الدلالة على أنه يجوز التكسب بعسيب الفحل. ثم تكمل الرواية تقول: والناس يكرهونه. هسه ما هو المراد من الناس؟ هل المراد عموم الناس يكرهون، أو المراد الطرف الآخر؟ طب هذا لابد يصير استقراء في الروايات ليعرف بأنه المراد من الناس من هم. والناس يكرهونه. قال حنان: قلت: لأي شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا. يظهر أنه عمل غير مرغوب، يعير الإنسان به إذا كان كسبه من ذلك. والرواية كما أشرنا بالأمس، الرواية من حيث السند لا إشكال فيها إلا مسألة سهل بن زياد، فإن تم الاعتماد على سهل بن زياد فالرواية صحيحة السند، وإلا ففيها مشكلة بسهل بن زياد. الرواية الثانية وهي صحيحة معاوية بن عمار، هذه الرواية لا إشكال فيها من حيث السند. قال: قلت له: أجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس، إلا أنه هو لا بأس به. إذن توجد عندنا طائفتان من الروايات. بلي مدرك الروايات في الوسائل المجلد 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول، والحديث الأول والثاني روايتين وواردة هناك في وسائل هذه المجلد 20 مجلد. هاتان الطائفتان من الرواية من الروايات، تارة أنه لا يتم حجية الطائفة الأولى من الروايات، يعني أنها جميعا ضعيفة السند. من الواضح بناء على ذلك بعد لا يوجد عندنا تناف حتى نحتاج إلى الجمع بين الروايات، لأنه كما هو واضح لا تعارض بين الحجة وبين اللا حجة. هذا إذا فرضنا أن الطائفة الناهية طائفة ضعيفة السند، رواياتها من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها. وأخرى يدعى أن الطائفة الأولى من الروايات يمكن الاعتماد على سندها، إما للبيان الذي أشرنا إليه بالأمس من أنه أساسا لاستفاضتها يمكن دعوى الاطمئنان بصدور بعضها، وإما أن بعضها صحيحة السند كما يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 109 يقول: نعم، لم تثبت من تلك الروايات المانعة إلا وثاقة رواية الجعفريات. فإذا ثبتت رواية واحدة منها عند ذلك إما على البيان الأول وإما على هذا البيان، عند ذلك يقع التنافي والتعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات. جيد، فإذا وقع التنافي والتعارض بين الروايات لا بد من الجمع فيما بين هاتين الطائفتين. هناك مجموعة من الوجوه ذكرت للجمع بين هاتين الطائفتين. الوجه الأول أن تحمل الروايات الناهية على التقية وتحمل المجوزة على حالها، تبقى على حالها وتلك تحمل على التقية. بس لماذا يحمل هذا الحمل؟ باعتبار أنه تقدم فيما سبق أن جملة من المذاهب ذهبت إلى أنه لا يجوز التكسب بعسيب الفاحل كما قرأنا من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، إلا أنه لابد أن يعلم هنا أن المسألة وأن الحمل على التقية ما هو حده وما هو دائرته. هذه مسألة من المسائل المفيدة واقعا، هل أنه بمجرد وجود قول عند الطرف الآخر والاتجاه الآخر يسوغ الحمل على التقية حتى لو كانت المسألة خلافية كما هو في محل الكلام، حيث أن هذه المسألة خلافية عندهم، فبمجرد وجود قول عندهم بعدم الجواز يسوغ الحمل على التقية؟ بل أكثر من ذلك، كما تعلمون صاحب الحدائق يقول يجوز الحمل على التقية حتى لو لم يكن يوجد هناك مخالف أصلا، لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في بعض الأحيان كانوا بصدد إيقاع الخلاف والاختلاف بين أتباعهم وشيعتهم لحفظ أتباعهم وشيعتهم، لأنه إذا وقع الاختلاف بينهم يتضح أو لا يثبت أنهم جميعا أتباع الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا رأي. أو أن الحمل على التقية إنما يكون في فرض أنهم جميعا يقولوا شيء ونحن نقول شيئا آخر. هذه بعد واقعا مسألة تحتاج إلى التحقيق في أن الحمل على التقية متى يحق لنا عند اختلاف الروايات أن نحمل الروايات الموافقة للقوم وللاتجاه الآخر نحملها على التقية. هل يصح الحمل على التقية وإن لم يكن هناك قائل منهم بذلك؟ هل يصح الحمل على التقية وإن كانت المسألة محل الخلاف بينهم؟ أو أن الحمل على التقية إنما يصح إذا كان لهم رأي ولنا ماذا؟ رأي آخر، عند ذلك يصح الحمل على التقية. وهذه مسألة لعله تحتاج أن يبحث عنها في محل آخر. المهم، جملة من الأعلام في المقام مثل السيد الخوئي وغير السيد الخوئي قالوا بأنه لا يمكن حمل الرواية على التقية. السيد الخوئي عبارته هنا في صفحة 110 من مصباح الفقاهة، ثم يقول: ثم لا وجه لحمل الطائفة المانعة على التقية. لماذا؟ يقول: لما عرفت من كون المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا فلا موجب لحمل الرواية المخالفة أو الناهية على التقية. من هذا الكلام يتضح أن السيد الخوئي يعتقد بأن الحمل على التقية إنما يكون أين؟ في دائرة واحدة، وهي فيما لو كان هناك اتفاق للطرف الآخر على شيء ونحن نخالفهم، عند ذلك تحمل على التقية. أما مع وجود الخلاف أو مع عدم وجود المخالف فلا معنى لحمل الرواية على التقية. هذا الوجه الأول. طبعا والحمل على التقية في مثل هذه المسائل أتصور بعيد جدا، لأن الحمل على التقية مولانا واقعا فيه شرائط خاصة، ولا يمكن أن نفتح الباب في هذه المسألة. كل رواية أساسا منسجمت مع المذاق الذي نحن بصدده، نحمل تلك الرواية على أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكروا تلك الرواية تقية. هذا المزاج المهم فهم خاص يريدنا للروايات حتى الإنسان يدعي مثل هذا الادعاء. المهم واقعا أن حمل الروايات الناهية على التقية واقعا خلاف ما هو المستفاد من مزاج الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الوجه الأول، وهو وجه غير تام للجمع بين الروايات. وبهالمسائل هنا أنا ما أعتقد أن الجهاز الحاكم كان يتبنى أن عسيب الفحل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، هذه ليست من المسائل. لا مولانا ما معتقدها. نعم في مسألة الجبر والاختيار، في مسائل المرتبطة بأبعاد سياسية بأبعاد عقائدية بأبعاد اقتصادية مؤثرة، نعم هذا أقبله. أما أنه أساسا بمجرد خلافات جزئية، مولانا هذه الخلافات موجودة بين فقهاء الطائفة أكثر مما موجودة بين فقهاء الطائفة والاتجاهات الأخرى. هذا ليس مدعاة كلما وجد اختلاف. الآن شوفوا الاختلافات اللي موجودة بين فقهاء الطائفة في مسألة طهارة أهل الكتاب وعدم طهارة أهل الكتاب. بس هذه المسألة الآن بمجرد من وافق قال بطهارة أهل الكتاب هكذا ولم يقل، لا ليس الأمر بسألك هذه الطريقة. لذا قلت بأنه أساسا يحتاج التحقيق آخر، فرؤية أخرى أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في أي الموارد كانوا يقولون شيئا للتقية، وفي أي موارد كانوا لا يعتنون بمسألة أن المخالف ماذا يقول، موافق أو مخالف. لذا أتصور مسألة التقية مولانا ليست مسألة تعبدية محضة، بشكل واضح الآن أقول ليست مسألة تعبدية محضة، وإنما مسألة لها أبعاد سياسية ولها أبعاد اجتماعية ولها أبعاد اقتصادية، هذه كلها تؤخذ بعين الاعتبار حتى نقول أن هذه الرواية محمولة على التقية أو غير محمولة على التقية. الوجه الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام أن تحمل الروايات الناهية على التكليف وتحمل الروايات المجوزة على الوضع. يعني الروايات التي نهت تقول بأنه حرام، والروايات التي جوزت تقول صحيحة. من الواضح عند ذلك بعد لا يبقى تناف بين هاتين الطائفتين من الروايات، لأن الروايات التي نهت عن شيء، والروايات التي جوزت في شيء آخر، فيكون من قبيل نهى عن عسيب الفحل من قبيل فذروا ماذا؟ فذروا البائع. تحمل الروايات الناهية على التكليف والروايات المجوزة على الوضع. هذا الحمل في نفسه جيد، ولكنه لا ينسجم مع الروايات الموجودة في المقام. فإننا عندما نراجع الروايات الموجودة في المقام نجد، يعني الروايات الناهية، نجد أن النهي لم يتعلق بالعمل وإنما تعلق بالثمن والأجرة. ومن الواضح أن تعلق الناهي لو كان بالعمل لكان هناك وجه أن يحمل على ماذا؟ على التكليف. فذروا البيع، يعني النهي تعلق بنفس الفعل بنفس العمل. أما هذه الروايات النهي تعلق بماذا؟ بالثمن والأجرة. ومن الواضح أن النهي إذا تعلق بالثمن والأجرة فهو ظاهر في الإرشاد إلى الفساد. فلا يمكن أن يقال في هذا البناء على هذا أن الناهية تتكلم عن التكليف والمجوزة تتكلم عن الواضع، بل جميعا تتكلم عن الواضع. فهذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله. الوجه الثالث الذي هو الوجه المشهور بين الأعلام وموجود من زمان الشيخ الطائفة إلى يومنا هذا، وهو تطبيق القاعدة المعروفة وهي حمل الظاهر على النص، لأن الروايات المجوزة نص في الجواز، لأنه نص العبارة فإنه لك حلال، وهذه نص في الجواز. أما الروايات الناهية فلها ظهور في الحرمة، لأننا قرأنا في علم الأصول أن النهي نص في الحرمة أو ظاهر في الحرمة، النهي ظاهر في الحرمة، فإذا تعارض نص وظاهر يحمل الظاهر على النص، فيقال بأن البيع جائز ولكن على كراهتين. وبأي دليل نقول جائز؟ للروايات التي قالت فإنه لك حلال لا بأس به. بأي دليل نقول على كراهة؟ باعتبار النهي الوارد في محله، وكم له نظير في الروايات، الروايات التي دلت وهي متضافرة إن لم أقل أكثر من ذلك في مسألة صلاة الليل في الأعم الأغلب ظاهرة، أين؟ ظاهرة في الوجوب، ولكن مع ذلك يحملها الأعلام على الاستحباب المؤكد. لماذا؟ باعتبار وجود روايات ناصة لها نصوصية على إمكان تركها وعدم وجوبها، فتحمل تلك الروايات الدالة على الوجوب تحمل على الاستحباب حملا للظاهر على الناص. لذا يتذكر الإخوة عبارات الشيخ طائفة شيخ طوسي رحمة الله تعالى عليه، قرأناها فيما سبق، ومن تلك العبارات هذه العبارة التي قال فيها الشيخ في بيع الخلاف مسألة 269، قال إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور، إلى أن قال ودك